بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع والثمانون، كتاب الحدود. هذا بحث حدود يا أفعق بتها أبد بابري أبد الشريعة خبت عالى بابري سلو هند قلنها حديث دهزار وشيستو بينجي. عن أبي هريرة رضي الله عنه شساء أبو هريرة خبت جرازيبت أدبيجت أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب ظلمك إنا ندف غنبري عليه الصلاة والسلام بخار عرق بخار. قال فغنبري عليه الصلاة والسلام قلت اضربوه دانه. قال أبو هريرة جاء أبو هريرة خذ جرازيب تندبجت فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. هنده کشما دانای بدست خو و یدی ابتلاوت خو و یدی ابجلکت خو. فلما انصرف بشت وقت شویره چوی قال بعض القوم هنده که صحاب یقود اخذاک الله یعنی خوده تسرشور بکت ترازیل بکت. قال پیغمبری علیه الصلاة والسلام گود لا تقولوا هكذا حصن اخذن لا تعينوا عليه الشيطان يعني نبنها ريكار الشيطان السر بكس. وقت هين دعالت كان كو خده ويسر شور بكت معناه هين يدعات كان كو بتر قلنها بكت شنكو هندي قلنها كي مروف تكت بتر سر مروفي في شور بكت بتر مروف رازيل بكت هر وصا افدعاها بل كده والفي كسي كت كو بتر بچتن في شولي بكت عناد بو چبت عجز یک بو چبت و به جشول خونه هلت و عرق مستمر بق گهشت حد خو گهشت عقوب خو هات قطان هندو بس اوادی ازیده.